بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة في الله، نعيش في هذه اللحظات مع بعض المواقف من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان. كيف كان صلى الله عليه وسلم يعيش في رمضان؟ كان يستقبل شهر رمضان بالفرح بقدومه ويبشر أصحابه بشهر رمضان، فيقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. ومعنى وصفدت الشياطين أي شدت بالأصفاد، والأصفاد هي القيود والأغلال والسلاسل والعياذ بالله. يأتيه رجل فيسأله صلى الله عليه وسلم ويطلب منه النصيحة، فيقول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: الصوم جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من صام يوما في سبيل الله بعد الله النار عن وجهه 70 خريفا. فاللهم إنا نعوذ بك من النار، واللهم حرم أجسادنا على النار يا أرحم الراحمين. النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان، وكان صلى الله عليه وسلم يحرص على تعجيل الفطر، ويقول في ذلك صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى ثمرات، فإن لم يجد حتى حسوات من ماء صلى الله عليه وسلم. وكان إذا أفطر صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الحسن: ذهب الظمأ واستلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أما عن حديث اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فهذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم من هديه أن يستحب تأخير السحور، فكان يقول في ذلك صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. ويقول صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، فقيل لزيد: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية. فتأمل كيف كانوا يعيشون، كانوا يقيسون الأوقات بتلاوة كتاب الله عز وجل، لا يصنعون كصنع بعض الناس، لا يقرؤون كتاب الله عز وجل إلا في رمضان، نعوذ بالله من أحوال هؤلاء، وإنما تعلقت قلوبهم وأفئدتهم بتلاوة كتاب رب الأرض والسماوات. يقول عثمان رضي الله تعالى عنه: لو طهرت قلوبكم ما سمعت من كلام ربكم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في رمضان الجود والإنفاق. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة. قال بعض شراح هذا الحديث ووجه الشبه أن الريح المرسلة هي ريح الرحمة التي أرسلها الله عز وجل بالغيث لإصابة الأرض الحية والميتة على حد سواه، فهكذا كان جود النبي صلى الله عليه وسلم، ما فرق بين فقير وغني، وإنما كان في غاية الجود والكرم. ما قال لا إلا في تشهده، لولا التشهد كانت له نعمه. يأتيه رجل يطلب ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر صلى الله عليه وسلم فما وجد شيئا عنده، فقال صلى الله عليه وسلم للرجل السائل: لا وأستغفر الله. وفي الحديث الصحيح ما سئل صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا أبدا. يجود بالخيرات صلى الله عليه وسلم، فيقال له: يا محمد أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا، فيبتسم صلى الله عليه وسلم ويقول: بذلك أمرت. وهذا رجل آخر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه غنما بين جبلين، أعطاه أغناما عظيمة، فيعود الرجل إلى قومه قائلا لهم: أي قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخفى الفقر، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم ترد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، صلوات ربي وسلامه عليه. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الاعتكاف. يقول الإمام الزهري رضي الله تعالى عنه: يا عجبا لأحوال المسلمين، تركوا الاعتكاف مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الاعتكاف منذ أن قدم المدينة، وكان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، والحديث في الصحيحين. وكان صلى الله عليه وسلم يواصل ويقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. كان صلى الله عليه وسلم يبيت وربه قد أطعمه وسقاه. قال العلامة ابن القيم في زاد المعاد: كان يستغل عن الطعام والشراب صلى الله عليه وسلم بلذة المناداة وحلاوة العبادة، وربما أطعمه الله عز وجل وسقاه كما في ظاهر الحديث. وكان ينهى عن الوصال: أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. وهذا من رحمته ورأفته، فهو الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. كان من هديه صلى الله عليه وسلم الحرص على صلاة القيام، فهو أول من سن صلاة القيام في جماعة. يخرج صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد اهتموا به، وما خرج في الليلة الثالثة أو الرابعة مخافة أن تفرض هذه الصلوات على أمته، يرجو التخفيف، يرجو الرحمة. وصدق الله عز وجل لما قال عنه: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكان صلى الله عليه وسلم في رمضان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويقوم كما في الصحيحين. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل أهله وهو صائم. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: وكان أملك الناس لإرثه. بعض الناس يحرم القبلة في رمضان ويقول: هي محرمة في حق الشاب وجائزة في حق الشيخ الكبير. وهذا كلام لا أصل له من الصحة. إذا كان الرجل مالكا لقوته، متحكما في شهوته، فلا بأس أن يقبل الزوجة. أما إذا كان يخاف على نفسه من مقدمات الجماع فيحرم عليه التقبيل. وكان صلى الله عليه وسلم كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: أملك الناس لإربه. كان يقرأ القرآن صلى الله عليه وسلم في رمضان، وكان جبريل عليه السلام في كل ليلة من ليالي رمضان يدارسه القرآن. وفي هذا الحديث من الفوائد العظيمة ما لا نستطيع لهذه الفوائد عدا أو حصرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفصح البلغاء وهو أفصح العرب يجلس إلى أستاذه وشيخه جبريل عليه السلام يأخذ عنه القرآن، يتلقى عنه القرآن، ما فتح المصحف وقرأ واجتهد من تلقاء نفسه، وإنما كان يتلقى القرآن. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فلا يجوز لأحد أن يتعرض لإمامة أو لتدريس لشيء من كلام الله إلا إذا حصل إجازة من شيخه بذلك. ولا يجوز لك أن تقرأ القرآن وأن تتقرب إلى الله عز وجل إلا إذا تعلمت أن تتعلم. فالقرآن لا يؤخذ إلا بالتلقي، أخذه جبريل عليه السلام عن رب العزة، والنبي صلى الله عليه وسلم تلقاه عن جبريل، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخذوه من في النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا فإن التابعين أخذوا القرآن عن أصحاب النبي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الحديث ذو الأجور، أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بهذه الكلمات، أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.